الحفاظ رحمهم الله إذا نقلوا عن آخرين حكما على حديث ولم يتعقبوه فهو إقرار منه. والمؤلف رحمه الله مر علينا في حديث الصلح جائز من المسلمين إلا أصبح أحل حراما وحرم حلالا قال إن الترمذي صححه فوهم. فالعلماء رحمهم الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويده لحديث ولم يتعقبوه فهو عندهم كذلك. لكن على كل حال وتنبيه جيد. فنقول الذي قال إن إسناده جيد والنسائي لكن الحافظ رحمه الله لم يتعقب. نعم الحاكم اي بس ما هنا ما ما شيخ بارك الله فيكم. لا لا لا الخير بيد الله صح كما جاء في الحديث والخير بيديك اما الشر قال والشر ليس اليك ولم يقل بيده الشر فلا يجوز ان يقال ان تقول بيده الشر لأنه يوهم أن يكون الشر بفعله والشر إنما يكون في مفعولاته فقط أما فعله عز وجل فليس شرا حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الأذى وما فيه الهلاك فهو خير. ما صح هذا ليس من أسماء الله. لا بأس لكن لا تسميه به أي. نقول الذي يملك الضر هو الله والذي يملك النفع هو الله عز وجل والذي يملك إيقاع الشر هو الله والذي يملك إيقاع الشر أي نعم بس صحيح لأنه يعني يملك إيقاع الشر معناه أن الشر مفصل عن الله فهو المخلوق لكن الشر تقول بيدك الشر لا لأن هذا يوهم أن يكون الشر من أوصاف. نعم سلم على منبري هذا هل ورد به وإن جلد هذا المنبر في موضعه هو الظاهر لكن أراد التوكيد فقط. نعم بيمين آثمة إيش بيمين آثمة آثمة هل يدخل الشيخ فيها اليمين التي يحلف بها إصالة الحكام أو نحو ذلك إيش إصالة الحكام الطواغيت مثلا الطغاة قل لك السؤال ما أوله هل يدخل فيها من يحلف بنصرة طاغية أو ما في شك من باب أولى إذا قلنا أن اللقية تقضي الرؤية فألا يدعي أن الكافرين يلقون الله ولا يرونه إيش؟ الكافرين يلقون الله ولا يرونه أي نعم هذا مما يضعف القول بأنه يستلزم الرؤية. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها أي في اليمين فاجر آدم ما معنى فاجر ظالم كاذب. طيب وموضع الجملة من الأعراب حال وصورة المسألة صورة المسألة بكذب. طيب وأشهد يعني وهذا بشاهده حلف هو وشاهده حلف هو وشاهده الشاهد مو بحلف إذا يعني حلف مع شاهده نعم يعني أتى بشاهد وحلف معه كذا حقا واجبا عليه مثل مما يدعي الانسان عليه كان من اعطاه شيئا وطلب منه وامر وطلب من المدعي الشهاده البينه نعم البينه نعم وعند ذلك الرد عليه و هلا احسنت. ما قول اهل السنه في اثبات الغضب لله خالد ثابت لله عز وجل على وجهه يليق به. نعم. وهل احد فسره بمعنى اخر؟ فسره بانه الانتقام او اراده الانتقام. نعم. لماذا؟ الذين فسروا بالانتقام لانه شيء منفصل عن الله عز وجل. وهو عذابه وعقابه. طيب. واما اراده الانتقام لانهم يكون الاراده لله عز وجل من دل عليه العقل. طيب لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي؟ أرادوا تنزيه الله عز وجل. إيه أرادوا تنزيه. طيب شراف. لأنه يعتمدون في ذات العقل. نعم. ونفت العقل عنده أن تجوز وما نفت. ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب لأن الغضب غليان دم القلب. ولهذا تجد الأضبان تنتفخ أوداده ويحمر وجهه، ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدمي فيكون صفة ذنب بالنسبة لله لو أثبت. ما جوابنا على هذا؟ أن الكفر يكون بالكتاب والسنة وليس بالعقل. هذا واحد، أن المصدر الأساس فيما يثبت لله أو ينفع عنه الكتاب والسنة، هذه واحدة. والثاني أن الغضب نوعا من هو هذا الذي يمزح الله عز وجل بكل شيء، وأن الغضب حتى وإن كان سائل أولا أنه لا نسلم بأن الغضب كله مكتوب. طيب. فإن كان كذلك فإن الله تعالى يمزح عنه. وأما إذا كان وأما أن الغضب في نفس الأمر فإن منه هو يكون كما مثل ما يكون سلطان مثلا اذا غضب على احد فانه جلاله على قدرته. يعني اذا نقول هو نقص في حق الادمي لانه غضبان قد يتصرف بما لا يليق. نعم. وبما ينتم عليه، يعني تصرفا ينافي الحكمه. اما الخالق فانه منزه عن ذلك، وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته. طيب رجلان تداعيا عينا وليس لأحدهما بين، يقضى بينهما نصفين. صورة المسألة كم لها من صورة؟ كم لها من صورة؟ هذه المسألة كم لها من صورة؟ نعم. الأولى كيف؟ الدعية داب عند من هي؟ عند ثالث. طيب الدعية دابة عند ثالث لم يدعيها هو. طيب هذه واحدة. والصورة الثانية أن تكون عينه في يديهما جميعا، صح، فيلقى بينهما نصفين. هل هناك قول خلاف هذا الحديث؟ من يقرع بينهم. أن يقرع بينهم لأن كل واحد منهما يدعيها كاملة، كذا؟ طيب فيها قول ثالث؟ تقسم على حسب البينة. نعم، إن أقام بينة فإنها تقسم على حسب البينة. كيف ذلك؟ إذا كان مثلاً رجل يعني دعوة أقوى يعني أحدهما أقام ثلاثة شهور والآخر أقام شاهدين، تكون بينهما لا أخماسة، تقسم بينهما أخماسة. والقول الراجح أنه ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين، سواء أقام كل واحد منهما بينة أو لا.